من شك في تأدية عمل من أعمال الصلاة هل أداه أو لم يؤده هل يشرع له سجود السهو؟ سمعت الشيخ، يبني على اليقين أولا. نعم، إذا شك صلاة اثنتين أو ثلاث يجعلها اثنتين. طيب، إذا شك سجد الثاني يسجد. طيب، إذا شك ركع أو ما ركع يركع. طيب، ثم يسجد السهو بعد في آخر الصلاة. إذا يشرع سجود السهو حتى للسهو؟ يجب السجود، يجب أول إذا شك يعمل باليقين ثم يسلس له في آخر الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء.